ولدي سؤال أبتاه يمكث في عقلي يشغلني. قل يا أحمد واسأل إني أسعد إن أحد يسألني. ولدي سؤال أبتاه يمكث في عقلي يشغلني. قل يا أحمد واسأل إني أسعد إن أحد يسألني. قد يوضع أحد في قبر يمكث آلاف السنوات، هل يشعر حقا بالملل من طول مكوث وثبات؟ سنوضح شيئا ونقول للأمر صغير وجهان، نتحدث إما عن كافر أو شخص عاش بإيمان. فالكافر يرقد في فزع ليس يريد قيام الساعة، وينام المؤمن في فرح وسرور جم ووداع. ويقال له لم كعروس وانتظر الجنة ونعيما، والكافر بعذاب يبقى ينتظر جهنم وجحيما.